الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولحاضرين جميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال الأعشى: لا تنتهون ولم ينهى ذوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل حتى يظل عميد القوم متفقا يدفع بالراح عنه نسوة عجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله حتى يظل عميد القوم مرتفقا. حتى يظل عميد القوم مرتفقا، حتى هنا بمعنى إلى، بمعنى إلى، إلى أن يظل، حتى يظل. ويظل هنا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، لأن الظل أو الظلول هذا مستقبل بالنسبة لما قبل حتى، إذن فيظل موصوب. واسمه ضمير مستتر فيه جواز تقديره، واسمه ما بعده حتى يظل عميد القوم. عميد هذا اسمه ظاهر وليس ضميرا، عميد القوم. ويظل ظل هنا يظل معناه يدور ويستمر بعد ما تقدم، يدور بعد ذلك ويستمر، هذا معنى يظل. يظل عميد القوم أي سيد القوم مرتفقا، أي مستعينا برفيق يعينه، أو مرتفقا يرتفق أي يتكئ، متكئا معنى مرتفقا أي متكئا على مرفقيه أو على عضو وهو على الأرض. هذان معنيان صالحان هنا، فينظر أيهما الأولى أو يجمع بينهما حتى يظل عميد القوم مرتفقا. نعم صلى الله عليكم. ظل من باب فائدة، من باب فائدة، من باب فائدة، أصله ظلل، لذلك يقال يظل من باب فائدة. المصدر ظل، مصدر به، المصدر قياسه ظل أو ظلل على هذا. فإذا كان له فاعلة وهو اللازم فالقياس ظلل، لكنه إذا كان من أخوات كان فليس له، لم يسمع فيه استعمال للمصدر لأنه يتصرف تصرفا ناقصا. ظل وبات وبرح وانفك، هذه الأربعة من أخوات كان التي لا بد من تقدم نفس عليه. إذا كان من أخواتي كان فلا بد من تقدم النفس عليه. ظل إذا كان من أخواتي كان غير ظل، الأربعة لا، أيوة غير ظل، غير ظل. أما ظل لا يشترط هذا، نعم لا يشترط تقدم النفس عليه. فهو على كل حال مصدره ظلل، هذا المصدر القياسي لظل. وعميد القوم هنا هو الاسم ومرتفقا خبره. نعم يعني لم يستعمل القياس، لم يسمع هو القياس وظلل، وقد يرد لكن لم يسمع منه بحق كثرة حاكم، لم يسمع لكن هو القياس، لو وجد تجد القياس هذا. نعم قال حتى يظل عميد القوم مرتفقا يدفع بالراح عنه نسوة عجل، أي حتى يظل عميد القوم مرتفقا يدفع عنه بالراح نسوة عجل. يدفع عنه أي يظل هكذا يدفع عنه. فيدفع هذه الجملة صالحة أن تكون تابعا أو مثلا لما قبله من هذا الإش، خبرا ثانيا، أي يصل أن يكون مرتفقا، يكون في محل نصب. وعلى هذا ليس خبر، إنما خبر يكون يظل عميد القوم هو يكون حالا أحسن. الصحيح أن يكون حالا، حتى يظل عميد القوم حال كون مرتفقا، لا أنه خبر، لأن إذا كان خبره فيكون ظل من أخوات كان وليس كذلك هنا لعدم تقدم نفي عليه. فكونه مرتفقا حالا أحسن بلا إعراب. نعم شيخ الله يشترط يعني سبق بنفي، لا يشترط، إذا لم يكن من أخواتي كان كما تقدم الآن لا يشترط. ولد من أخواتي كان إذا عمل عمل كان كيف يعمل؟ لا يشترط أن يسبق بنفسه. إيش وظل؟ نعم نعم. إذا عمل أيوة إذا عمل عمل كان لا يشترط لا يشترط على كل حال. وعلى هذا على هذا نقول إنه من أخ من أخواتي كان. إذا كان من أخواتي كان فيكون مرتفقا خبر. وإذا لم يكن من أخواتي كان فيكون حالا. لكن الظاهر هنا أنه أن مرتفقا خبر لظل وعليه يدفع خبر ثاني من باب تعدد الخبر لظل يدفع عنه أي يدفع عن هذا العميد القوم يدفع عنه بالراحي أي بأكفهن بالراحي أي بأكفهن نسوة جمع اسم جمع للمرأة من غير لفظها اسم جمع للمرأة من غير لفظها لا مفرد لنسوة من اللفظ مفرده امرأة كالنساء ونسوان فهذا معنى نسوة وقول عجل عجل جمع عجول والعجول هي المرأة الثقلى الوالهة الذاهبة العقل من مصيبة نزلت وما أشبه ذلك معنى هذا معنى عجل ومفرده عجول عجول هذا مفرد عجل فيجمع على فعل قياسا نعم صلى الله عليه وسلم راح اسم جنس الجمع أيوة اسم جنس الجمع راحة كف راح كثير تقدم له النظائر كساحة ساح وهكذا الراح يطلق على مطلق على كامل الكف وباطنه فقط الراح لا الأصل الباطن لكن الباطن يلزم الظاهر وإلى هم استعمال العرب للكلمة يدل على أنهم يقصدون الباطن به الكف لذلك إذا قلت الكف هذا الباطن هو الذي يفهم مباشرة منه لكن لا بد من الظاهر نعم إلا أن للظاهر ظاهر هذا يكون له اسم خاص من باب إطلاق الأسماء على معاني خاصة على الأجزاء حسب الأجزاء نعم قال أصابه هندواني فأقصده أو ذابل من رماح الخط معتدل أصابه أي أصاب هذا العميد فالضمير هالها يعود العميد أصابه إيش هندواني معنى أصابه أي قصده ولم يجر عنه لم يجر عنه أي لم ينحرف عنه جار يجور كذا هذا معنى يجر عنه هنا فهذا معنى أصابه أي قصده ولم يجر عنه هذا معنى أصابه في لغة العرب هنا أصابه هندواني أي رمح لا أو سيف فهندواني هذا نعت لمنعوت معذور تقديره سيف هندواني وهندواني نسبة إلى الهند نسبة غير قياسية والنسب التي لا تكون قياسية كثيرة في كلام العرب وهذا منه هندواني ويجوز أن تقول هندواني وهذا على الأصل هند أي مصنوع ببلاد الهند على أنهم كانوا معروفين بجودة صناعة السيوف فيقال هندي هذا معنى الاشتقاقي له على هذا لكن بالنسبة لي يعرف أنه منصوب إلى هذا البلد أو إلى أهل هذا البلد هندواني كن رضيفا لمهند نعم مهند نعم لذا قلت مهند هذه صيغة أخرى والمقصود بشيء واحد فالمقصود بشيء واحد فمهند على وزن مفعل وهندواني للنسبة. نعم هندواني فأقصده. فأقصده ها أقصده أي أصابه فقتله في الوقت نفسه أو فقتله، لأنه قد يصيب ولا يقتل وقد يعيش قليلا أو هكذا. لكن هنا إذا قالوا أقصده معناه قتله، أصابه فقتله مكانه، هذا معناه فأقصده إصابة فقتل. نعم أو ذابل من رماح الخط معتدل. أو ذابل معطوف على هندواني على هذا كما على الذي تقدم، أو أصابه هندو ذابل. وذابل اسم فاعل وصف مشتق من ذبل، من ذبل الغصن أو الورق اللين أو الورق الطري ويقال ذابل. وهنا ذابل اسم فاعل أقيم اسم فاعل وصف أقيم مقام الموصوف لاشتهار الوصف الذي فيه بالموصوف فاستغني عن ذكر الموصوف فقام مقامه. ومعنى ذابل أي ذهبت نداوته أو يبست أو يبس بعد ري ونداوة. يبس يبس هذا الغصن وهذا الورق بعد ري ونداوة أو نزوة، هذا هو ذابل. فهو يقصد بذابل هنا الرمح، لأنه وضعه موضع الرمح فقال الأصل أو رمح ذابل فقال أو ذابل، ولذلك فسر بقوله من رماح الخط. من رماح الخط، والرماح جمع رمح، والرمح تقدم تعريفه تذكر، فرمح جمعه رماح، ففعل من جمع الفعل من جموع التكسير والكثرة والقلة، من جموع التكسير والتقليل. رماح من رماح الخط، أضاف رماح للخط، والخط مرفأ السفن قديما في البحرين لاشتهار بيع الرماح في هذا المرفأ بالبحرين، لاشتهار بيع الرماح في هذا المرفأ في البحرين، لا أن الرماح تنبت هنالك. ها هذا في قديم الزمان ليس في حديثه، الأمور تتغير. فهذا هو إيش رماح الخط، رماح الخط. فالخط اسم بلد أو اسم مرفع أو مرفع، فيقال رماح الخط. نعم معتدل أي مستقيم، هذا الرمح مستقيم أو نعم شيخ الذابل أو هذا الذابل مستقيم أو ذابل مستقيم معتدل من رماح الخط. إذن فمعتدل هذا نعت لهذا هذا المفرد الذي هو ذابل. نعم شنو الفعل من ذابل؟ مفتوح العين. مفتوح العين ذبل يذبل. نعم فعل يفعل. كلا زعمتم بأننا لا نقاتلكم إنا لأمثالكم يا قومنا قتلوا. كلا هذا حرف زجر وردع عند الإمام السيبويه وشيخ الخليل وغيرهما من النحاة، وذهب آخرون إلى معنى آخر، لكن هذا إلى معنى آخر لهذه اللفظة. إلا أن المشهور هذا أن معناها الزجر والردع، وهذا الزجر والردع يقع فيما بعد هذه فيما بعد هذا الحرف. كلا عما يزجر زعمتم، هذا معنى الزجر والردع لكلا. زعمتم أي قلتم قولا باطلا. الزعم هنا الباطل كلام ليس صحيح. زعمتم أن بأن لا نقاتلكم، أنتم تقولون هذا وهذا زعم ليس صحيح، نحن نقاتلكم. أن بأن لا نقاتلكم أي لا نبدأ القتال معكم، لا نقاتل، لا نشرع في القتال معكم، أنتم تقاتلون ونحن نقاتلكم ابتداعا، زعمتم هذا وليس الأمر كذلك، انتهوا عن ذلك، لا تقولوا هذا، كانوا يريدون يقول هكذا، كلا زعمتم بأننا لا نقاتلكم، ماذا نفعل؟ إنا لأمثالكم يا قومنا قتلوا، إنا لأمثالكم يا قومنا قتلوا، إنا شوف بدأ الكلام استأنف كلاما جديدا وأكده، وأكده ليفيد معنى هذا الزجر الذي تقدم لقولهم الباطل هذا، فقال إنا بل، كانوا قال بل إنا مثلا إنا لأمثالكم إنا لأمثالكم يا قومنا قتلوا، إنا قتل يا قومنا لأمثالكم، إنا نحن حقيقة يؤكد إنا قتل، وقتل جمع قتول، والقتول على وزن فعول للمبالغة، أي نحن كثير القتل لكم، كثير القتل لكم، إنا قتل، فقتل مفرده قتول على وزن صبور وضروب وغيور من جهة المبالغة في فعل الشيء، نقول في كثيرة، نبدأ في المقاتلة لكننا في النهاية تكون الغلبة لنا، فنقتلكم كثيرا، هذا مراده. إنا قتل لأمثالكم يا قومنا، مع ذلك يقول يا قومنا، وهذا من طريقة العرب في مثل هذا، حتى يسمون الأعداء قوم، يكون الأعداء قوم، كما قال السند الزماني وقد تقدم من شعراء حرب البسوس، يقول صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، وقلنا القوم إخوان، القوم من هؤلاء القوم؟ بنو ذهل، بنو ذهل هؤلاء، بنو ذهل هؤلاء، لكنهم كانت بينهم عداوة أو معاداة، وهكذا. فهكذا هنا إنا لأمثالكم يا قومنا قتلوا، نقتلكم كثيرا. نعم. قال نحن الفوارس يوم الحنو ضاحية جنبي خطيمة لا نيل ولا عزل. نعم. إيش قالوا؟ نحن الفوارس يوم الحنو ضاحية. عندك قالوا؟ نعم. ما في قال. نحن الفوارس. نعم. نحن الفوارس يؤكد هذا، يؤكد كيف هم يقولون، كيف يكونون قتلا لهؤلاء، فيقول نحن الفوارس، ونحن مبتدأ وهو معرفة، والفوارس جمع فارس جمع على خلاف القياس سماعا، وقد يجمع فرسان قياسا، لكن الفوارس هنا جمع فارس جمع على وزن فواعل على خلاف القيام، نحن الفوارس، والفوارس تقدم معناه ومفرده فارس، والفارس راكب الفرس أو الخيل في القتال، أو صاحب الفرس ركبه أو لم يركبه، فيقول فارس في كلام العرب، واستعمالاتهم لهذه اللفظة تدل على هذا، نحن الفوارس ليس غير، كان يقول ركوب الخيل للقتال محصور فينا، كأنهم هم الذين يعرفون ركوب الخيل في القتال، لأنهم يجيدون القتال أو يغلبون، وهكذا قال نحن الفوارس، نحن الفوارس. نعم. يكون شاهد بما كان من الجزئين معرفة. أيوه. فيكون في الحفر، أيوه، يدل الحفر في علم البيان، أو في علم المعاني حيث البيان. الحصر والقصر من مباحث علم المعاني. نحن الفوارس مبتدأ بألف قد عرف منحصر في مخبر به وفاء. مبتدأ بألف جنس، أي إذا عرف المبتدأ بألف جنس يكون معرفة. وكذلك إذا كان المبتدأ ضميرا والضمير معرفة، والضمير معرفة. ثم قال الفوارس، فحصر تعريف الجزئين على كل حال، لأن فهذا يفيد الحصر، وهذا من قبيل حصر الموصوف في الصفة، لأن نحن موصوفون، موصوف حصروا في صفتهم التي هي هي الفوارس، أي كانوا يقول ليس غيرنا فوارس، أو لا يعرف غير ركوب الخيل. هذا معنى الحصر، نحن الفوارس. أيش؟ يوم الحنوي ضاحية، يوم الحنوي، يوم الحنوي، يوم حل ضح، أضافوا إلى الحنوي. واليوم في لغة العرب من غروب من طلوع الشمس، أو طلوع الفجر الصادق، من طلوع الشمس إلى غروب الشمس إلى غروبها. هذا أشهر معاني يوم في لغة العرب، فيكون المراد بيوم النهار. وقوله يوم الحنوي أضاف يوم، ويوم منصوب على الظرفية على كل حال، أضاف يوم الحنوي. والحنو مصدر من مصادر حنى، يحنو حنوا، ولو قلت حنوا فهذا مصدر مسموع له. فالحنو يأتي من المصدر، يأتي مصدرا لحنى، حناه يعني عطفه، هذا معنى هذه المادة. والحنو يستعمل في لغة العرب على أصل هذا المعنى للمادة، يستعمل فعل إيجاد كل جرم من الأجرام. الجرم ذات الشيء شخصه، إذا كان فيه إنعطاف يقال يطلق عليه حنو، به حنو، هذا معناه، وله معاني غير هذا. إلا أنه لما أضاف يوم إلى الحنوي قصد أن يبين بأن يوم الحنوي علم لوقعة من وقائع العرب في الجاهلية، والوقعة الحرب، فيكون يوم الحنوي، يوم حنين، يوم كذا. الأيام كثيرة جدا عند العرب للقتال والحروب، كما ما تعرفون في التاريخ كانت حروب كثيرة. أصل الغابة من عز بز، فالضعيف يا له من ويل، فهذا الأقوياء يأكل الضعفاء. هذا هو المراد بيوم الحنية. فيوم الحنية أي يوم وقع، يوم وقع. ولذلك يقول العلماء، يقول العلماء في لغة العرب يقال أيام العرب أي وقائعها، أيام العربي أي وقائعها. وإنما يقال أيام العرب في لفظة يوم وأيام لأن حروبهم كانت في النهار، من بداية الصباح بعد شروق الشمس يبدأ الشغل. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فلذلك يقال أيام العرب أي وقائعها التي تبدأ تفول في النهار ليس غير. فلذلك قال هنا يوم الحنوي، إذن فيوم الحنوي يوم وقع أو وقعة، فهو علم لوقعة، علم لوقعة. يوم الحنوي ثم قال ضاحية، ضاحية هذا صيغة على وزن فاعل، فهو مشتق وفعله ضحي أو ضحى، يقال ضحى للشمس أي برز له. وهذا البروز للشمس عندما يطلق العرب ضحى أو ضحية يكون البروز للشمس في أول النهار قبل أن تنتصف الشمس في كبد السماء، يقال ضحى للشمس. وقد يكون بعد انتصاف الشمس لكبد السماء في كبد السماء. إذن فضاحية اسم فاعل، وهو اسم فاعل هنا منصوب على الحالية، حال من اسم العلم أو من الاسم العلم الذي هو يوم الحنوي بمعنى الوقع، بمعنى الوقع فهو مؤنث. فعلى هذا ضاحية يكون حالا لهذه الوقعة بهذا الاسم الذي هو يوم الحنوي، فيكون منصوبا على الحالية، حال كون الوقعة يشير إلى وقت الوقعة. يوم حال الوقعة هذه كانت بارزة، كانت في أول النهار وقعة الوقعة. يوم الحنوي ضاحية، نعم. جنبي خطيمة لا نيل ولا عود. جنبي خطيمة هذا اسم مكان، اسم مكان أي في جنبي خطيمة. خطيمة بالفاء. أي خطيمة بالفاء. بالفاء خطيمة، خطيمة جنبي خطيمة، خطيمة هذا جنبي منصوب على الظرفية المكانية، وخطيمة هذا إضافة الجنب الفطيمة، فطيمة اسم مكان على هذا اسم مكان، وأضيف الجنبي إليه وهما منصوبا على الظرفية المكانية، ووقعت هذه الوقعة بجنبي هذا المكان. يحدد الأماكن التي وقعت فيها الوقعة جنبي ايش فطيمة، وهو فجنبي منصوب على الظرفية. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر التبريزي قال أبو عمرو وابن حبيب فطيمة هي فاطمة بنت حبيب بنت ثعلبة. لكن هنا إذا لكن يقصد به هنا المكان. سمي عليها. أيوه يقصد به هنا المكان. يقصد به هنا المكان، ومثل هذا علم منقول على كل حال. جنبي فطيمة، والقياس إذا كان فاطمة أن يقال فويتمة، لكن هذا يكون تصغيرا ليس قياسيا مسموعا فقط. نعم. قال جنبي فطيمة لا ميل ولا عزول. لا ميل، حصلت هذه الوقعة في هذا المكان هؤلاء الفوارس، نحن الفوارس. لا ميل ولا عزل حال كوننا، هذه الجملة تصل أن تكون حالية لحال من نحن، تفهمنا صالحة جدا، فلعل المعنى يشير إلى هذا الإعراب له بأنها جملة في محل نصب الحال. لا ميل، ميل جمع أميل، والأميل هنا هو الذي لا أو هو الذي يميل إلى جنب السرج، إلى ناحية السرج لعدم تمكنه من الجلوس على في وسط السرج، فيقال هو ميل، هو أميل، هذا معنى ميل. وقوله ولا ولا عزل، عزل هذا بضمتين، ولا عزل وعزل، هذا إذا بضمتين يكون جمعا، جمعا لأعزل عزلا عزل، لكن يضم فيقال عزل. لكن عزل في هذه إذا في هذه الحالة إذا قلنا بأنه جمع لأعزل فالقياس عز، كما تقدم، وعليه ضم العين والزاية لأجل وزن القافية. على هذا تفهم؟ على هذا. والعزل هذا معناه أعزل، أي الذي لا سلاح معه من رمح أو سيف أو ما أشبه ذلك. نحن الفوارس حال كوننا نعرف كيف نركب، فكانوا يصفوا كونهم فرسانا مجيدين للركوب، كان يصف هذا نحن الفوارس. ما الدليل لهذا؟ قال: لا ميل ولا عزل، نحن ركوب الخيل ولا نميل هكذا يمنة ويسر على ظهر الفرس، وعندنا أسلحة أيضا بها نقاتل. فبين معنى الفروسية لهم الذي تقدم. ولذلك صح أن يعرب أن تعرب جملة لا ميل ولا عزل حالا من نحن. نعم، شكرا الله عليكم. ميل مثل بيض، أي مثل بيض، أصل في الميل أن تضم. نعم نعم، مثل بيض تماما. تقول أبيض بيضاء بيض بيض. بيض هذا في النطق ثقيل كلام العربي، فمثل هذا يتخلون أو يتخلصون من الثقل في النطق فيأتون بحاسة أخرى حتى يكون النطق بالكلمة خفيفا على اللسان. فقالوا بيض فحذفوا الضمة وجاءوا بالياء بالكثرة، والكثرة مجانسة ومناسبة للياء بعده، فصار بيض من بيض. وهكذا ميل أميل أصله ميل ميل، ثم صار ميل وهو جمع وليس ميلا الذي هو المفرد، والصيغة واللفظ واحد لكن المعنى مختلف. نعم.